فإذا استويت أنت ومن معك على الفلك

تلفح وجوههم النار وهم

الخبيثات للخبيثين والخبيثون للخبيثات والطيبات للطيبين والطيبون للطيبات أولئك مبرؤون مما يقولون لهم

وكان ربك